إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من تقليب وتقليب. اعلم يا عبد الله بأن المرء المسلم ينبغي عليه أن يستقيم على طاعة الرب تعالى، فإن المرء إن استقام على طاعة الله كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وكذلك اعلم يا عبد الله بأن المرء قد يفتر عن العبادة والطاعة أحيانا وأحيانا، ولا يتأتى ذلك إلا لمانع من موانع الاستقامة التي هداه الله سبحانه وتعالى إليها. ومن الأسباب المعينة على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى لزوم الاستقامة، أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى العبد، فإذا اتقى العبد ربه سبحانه وتعالى أقامه على طاعته سبحانه وتعالى وعبادته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصي معاذ، وهو الذي كان يقول فيه الصحابة من أعلم العلماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وأجمل الكلام في تعريف التقوى، أجمع كلمة عرفت التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله خشية عقاب الله تخشى عقاب الله وتخشى عذاب الله سبحانه وتعالى. فالتقوى أن تأتي بكل ما أمرك الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن كل ما نهاك الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة التقوى. ومعلوم أن العبد إذا علم أمره وعمل به فهو من الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من الخسران والبوار عياذا بالله تعالى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا، أي أتوا بالعلم والعمل وعملوا الصالحات، أتوا بالإيمان والعمل الصالح، ثم بعد ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي أنهم تعلموا العلم النافع ثم بعد ذلك عملوا به، فإذا عملوا به دعوا إلى الله تعالى، دعوا عباد الله إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إن أصابهم ضر أو مكروه صبروا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه من أعظم الأسباب التي تعين العبد على الاستقامة على طاعة الرب الجليل جل وعلا. فإن الله تعالى هدى العبد إلى أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شيء في الوجود، لأن الله تعالى ما خلقنا إلا له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليفردوني بالعبادة. فأعظم ما تستطيع أن تستقيم به على طاعة الله تعالى أن تتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما تأتي به وما تذر، في كل ما تعمل أن تتذكر أن الله تعالى فرض عليك هذا فتأتي به، وأن تتذكر بأن الله تعالى نهاك عن هذا فتنتهي عنه وتنزجر عنه. هذه هي مقتضى التقوى. وكذلك من الأسباب المعينة على الاستقامة على طاعة الله تعالى شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. ومعلوم أنه تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر هذا لا يكون إلا بالعمل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، فكانت أم المؤمنين عائشة تقول: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والشكر هذا يكون بثلاثة أنواع: بالقلب تارة، وباللسان تارة، وبالعمل والجوارح تارات. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فأما القلب فأن يوقن العبد اعترافا لله سبحانه وتعالى بقلبه بأنه الهادي وحده إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. فإذا هدى الله تعالى عبده إلى العمل الصالح ينبغي عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى بقلبه اعترافا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأعظم الشكر وأعظم الاعتراف بالقلب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقد أخرج الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: أعبد الله لا تشرك به شيئا. وعند مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته إلى أن توفوا على ذلك. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من الصحابة ومن التابعين في تفسير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. فهذه هي أعظم الاعترافات، أن يشكر العبد ربه سبحانه وتعالى بقلبه معترفا به تعالى أنه الإله الحق، وأن كل الآلهة التي تعبد من دون الله آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. معلوم أن الإنسان قد يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى شهرا أو أياما أو أسابيع، ثم بعد ذلك يأتيه الفطور ويأتيه الكسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل، فكان يقول: أعوذ بالله من الكسل وسوء الكبر. فاحرص على ذلك يا عبد الله، واشكر ربك سبحانه وتعالى معترفا به أنه الإله الحق، وأن كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما الشكر باللسان فله أعمال كثيرة، وأعظمها الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا أردت أن تستقيم على طاعة الله التي هداك الله سبحانه وتعالى إليها، فأدل ذكر الله بالدعاء، وخاصة في السجود وفي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كبين الأذان والإقامة وفي السحر الأعلى، فإن الله تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته لليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أردت أن تستقيم على طاعة الله التي هداك الله إليها، فأدم دعاءه سبحانه وتعالى حتى يوفقك سبحانه وتعالى إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى الاستقامة وإلى الثبات على طاعة الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من أعظم الشكر لله تعالى باللسان ألا تتدخل فيما لا يعنيك، وألا تتكلم بما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإذا استقام اللسان على طاعة الله بألا يتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى وبما حرم الله سبحانه وتعالى من أي شيء، من غيبة أو نميمة أو كذب أو زور أو شهادة باطل أو غير ذلك مما حرم الله، إن استقام اللسان استقامت الجوارح كلها تبعا، لأن هذا اللسان هو الذي يوقع المرأة في العصيان والذنب عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات كثيرة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بها في النار 70 خريفا عياذا بالله تعالى. فالواجب على العبد تجاه شكر الله أن يشكره أولا بقلبه معترفا به سبحانه وتعالى أنه الإله الحق، وأن ما يعبد من دون الله فهو باطل، وكذلك أن يشكره باللسان بأن يدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يديم الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ بحفظ الله تعالى له كان يديم هذا الدعاء، فكيف بنا عباد الله؟ وكذلك من شكر الله تعالى أن يشكره بالعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورم قدماه، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأعظم العمل شكرا لله تعالى أداء الفرائض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء تتقرب به إلى الله تعالى أن تحافظ على الفرائض، وأعظمها الصلاة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال ابن عباس وعلي رضي الله عنهما استقاموا، أي أدوا الفرائض، فأعظم ما تتقرب به إلى الله تعالى وأعظم ما تستقيم به على طاعة الله تعالى أن تأتي بما فرض الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا أتيت بالفرائض وأردت أن يحبك الله تعالى لا أن تحب أنت الله، فكل مسلم يدعي محبة الله تعالى، ولكن إذا أردت أن يحبك الله فأتي بالنوافل، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت أن يحبك الله فأتي بالعمل، وأولها الفرائض وأعظمها الصلاة، فحافظ على الصلاة يا عبد الله حتى تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا حفظت على الصلاة وحفظت لسانك وخزنته عما حرم الله وعما لا يعنيك، واعترفت لله تعالى بأنه إله الحق، وأتيت بالتوحيد وابتعدت عن الشرك ظاهرا وباطنا، فإن العبد لذلك شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم واستقام على طاعة الرب تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد علمت يا عبد الله بأن العبد إذا استقام على طاعة الله تعالى أتته الشهوات وأتته الشبهات حتى يقلع عن طاعة الله تعالى. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. فإذا ظننت بأنك تستقيم على طاعة ربك تعالى ولا تفتن فأنت واهن، لأن الله تعالى يختبرك ويمتحنك ويبتليك حتى يعلم أنك صادق، وهو سبحانه وتعالى العليم قبل كل شيء، فهو يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يبتليك أتصبر وأتصدق في هذا الابتلاء وهذا الامتحان أم لا، وحتى يعلم تعالى وهو العليم قبل كل شيء أنك خبيث النفس أو طيب النفس. فالله تعالى يقول: ليميز الله الخبيث من الطيب. ومن أسباب الاستقامة على طاعة الله تعالى التمسك بكتاب الله تعالى قراءة وتلاوة وتعليما وعملا. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا صراط الله. ثم خط على جنبتي الصراط خطوطا متعرجة، خطوطا قصيرة، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أردت أن تستقيم وتثبت على الطاعة حتى الممات فأدم قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تمسك به ولا تحيد عنه قيد أملة، وتعلم منه واعمل بما تعلمت حتى تستقيم على طاعة الله. وأعظم التمسك أن يفقه العبد في دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا أراد الله بك الخير فقهك وعلمك في دينك أن تسأل فيما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك وفيما يجب عليك، فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، فكل إنسان منا يجب عليه أن يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يصوم، كيف يصل الأرحام، كيف يلقي السلام. كل ذلك واجب على المسلم أن يتعلم العبد ما فرض الله عليه، حتى إذا سئل أمام الله سبحانه وتعالى، وكلنا نسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما فعل فيه، أنت تعلم بأن الله فرض عليك الصلاة، ثم بعد ذلك ربما تقصر لشهوة أو شبهة أو كسل أو داعية شيطان أو غير ذلك، أنت مسؤول عن ذلك، لما قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يا عبد الله، من الأسباب التي تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الاستقامة على طاعة الله، مصاحبة الأخيار. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أصحابه، كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إن كثيرا من السلف كانوا يقولون: نحن في عبادة وفي طاعة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لأنهم استقاموا على طاعة الله وعلى صراط الله سبحانه وتعالى. وانظر في الضد من ذلك، مصاحبة الأشرار، فإن أبا جهل لعنه الله سبحانه وتعالى لما كان صاحبا لأبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وأراد أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، فكان أبو جهل يقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال كذلك به، حتى قال: أنا على ملة عبد المطلب، ومات كافرا عياذا بالله. اتق الله يا عبد الله، وانظر من صاحبه، حتى لا ترجع يوم القيامة فتقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فاستقم على طاعة الله يا عبد الله، حتى لا تؤاخذ أمام الله سبحانه وتعالى بالقليل والكثير الذي أتيت به، وانظر فيما هداك الله سبحانه وتعالى إليه من الفرائض والنوافل والطاعات، وتذكر أصحاب المعاصي حتى لا تقع مثلهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك وسرت كثر مهان. فاحذر على قلبك يا عبد الله، وأدم استقامتك لله سبحانه وتعالى بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالإتيان بما أمر والبعد عما نهى، ثم بشكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح، ثم بعد ذلك بالتمسك بكتاب الله قراءة وتلاوة وتعليما وعملا، ثم بعد ذلك مصاحبة الأخيار، فإن كل ذلك من أعظم ما يديم العبد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الاستقامة. واعلم بأن أعظم الكرامة دوام الاستقامة، أن تستقيم على طاعة الله، فهذا من أعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم بأن العبد إذا آمن بالله ربا وآمن بما فرض عليه، ثم بعد ذلك اتقى الله، كان من أولياء الله. الذين آمنوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، ومعلوم أن أولياء الله أعظم الخلق عنده سبحانه وتعالى. ومن يتقرب إليه فهو يحارب الله تعالى، كما قال الله في الحديث القدسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي سبحانه وتعالى فيما أخبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عنه وفيما صح عنه أن من حارب أولياء الله تعالى فهو يحارب الله سبحانه وتعالى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا كان العبد يحارب أولياء الله فقد دخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى. وتخيل بأن هذا العاصي وهذا الفاسق وهذا الذي أتى بالمعاصي والذنوب يحارب الله سبحانه وتعالى، تخيل مدى هذه الحرب وما تنتهي إليه. فاستقم على طاعة الله يا عبد الله، ولا تحد عن دينك ولا عما هداك الله إليه حتى لا تزل بك الأقدام وتبتعد عما هداك الله سبحانه وتعالى إليه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.